الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب، عليك بما فطره الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. قول السابق يقول إن لأهل الحلول والتعطيل شبه، من الشبه التي يعني كونها مثل يقول إن الله جل وعلا مع الناس في مع الخلق، هذه المعية تقتضي المخالطة عندهم يعني والاتحاد، وهذا هذه من الصفات التي ينص أهل السنة على وجوب الإيمان بها. المعية في الحقيقة في لغة العرب هي مجرد المصاحبة، ما هي يعني المعية تدل على الاختلاط والامتزاج، ولهذا قرن الله جل وعلا بين المعية وبين العلو في آية واحدة، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ومعنا وهو على عرشه تعالى وتقدس، فهو لا يخفى عليه شيء، يعني يطلع على كلامنا ويشاهدنا ويعلم ما في صدورنا ولا يخفى عليه شيء، فهو معنا بمعنى هذه الأمور، ليس معنا بالاختلاط والامتزاج. ولهذا في لغة العرب التي نزل بها القرآن المعية هي المصاحبة، وفي حديث الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، لا يكون خليفة في الأهل ومصاحب في السفر، يعني معناها الحفظ والكلاءة والعلم والاطلاع. وسمع في كلام من كلام العرب يقولون: سرينا مع القمر، هو كلام صحيح، سرينا مع القمر، يعني القمر في السماء وهم في الأرض، فهم معه يعني المشاهدة والإنارة والضوية وغير ذلك. المقصود أن المعية ما تدل على المخالطة والممازجة والمداخلة كما يزعمون، فتأويلهم لهذا من الشبه، من شبههم التي يدلون بها. ومنها الحديث الذي في الترمذي، يعني من الشبهة التي يدلون بها الترمذي، فيه حديث: قل لو أدليتم بحبل لوقع على الله، أو هذا المعنى، فهذا تدل على أن الله في كل مكان، هذا لأن الله جل وعلا محيط بكل شيء، والأرض صغيرة ما هي شيء، والأرض والسماء من فوقها من جميع الجهات، يعني قدر أن الإدلاء أنه يستمر، فهو يستمر إلى فوق الأرض، إلى العرش محيط بالسماوات، بل السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، فهي كالبيضة مثلا في قلب السماء معلقة كذا، والسماء الدنيا أيضا محيطة بها السماء التي فوقها الثانية، الثالثة محيطة من تحتها كله، وهكذا فتكون السماء السابعة محيطة بالسماوات كلها، والعرش أوسع منها كلها وأعظم، فهو مثل ما سبق. على كل حال، هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الأقوال ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره تعالى وتقدس. وهذا يقول: هذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب، الكتاب التي يعني يتعلمون فيها أول ما يدخلون فيها الحلق. وعليك بما فطر الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويلها، بتحويل الفطرة وتغييرها. ومقصوده هذا، ما هو معنى أن العجائز والعراب والصبيان أنهم يعرفون ما يذكره الله جل وعلا عن صفاته وغيره، ولكن الله فطرهم على قبول الحق وكذلك معرفته، إذا علموا وبين لهم فهم يقبلونه ويقولون به ويعتقدونه. فالله فطر خلقه. ولهذا تجد مثلا هذه الظاهرة التي هي رفع الأيدي وقصد العلو بالدعاء، شيء عند الإنسان مجبول عليه، شيء فطرة يعني خلقة. لهذا لما كان إمام الحرمين الجويني رحمه الله كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرر مذهب الأشاعرة، يجعل له كرسي ويتكلم فيه، يتكلم عليه يعني الناس، فيوم من الأيام كان يقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. ايش المعنى هذا؟ كان الله ولا مكان، يعني انه مجهول ما يدري وينه ولا ايش، وش المعنى؟ فعنده واحد من اهل السنه اما قال: اتركني من هذا الكلام، كان الله ولا مكان، دعه عني، ما اريده، ولكن اخبرني عن شيء ضروره اجدها في نفسي وتجدها انت. وكل داع يدعو يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من العلو من فوق، ما يلتفت يمين وشمال ولا تحت ولا كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك، حتى أعتقد كلامك. فجعل تأمل الأمر وتحير، كان جلس من على الكرسي وصار يبكي يقول: حيرني الرجل، يعني ذهبت عقيدته إن هذه الكلمة فقط. وهذا شيء مفطور عليه الخلق كله، حتى البهائم ترفع رؤوسها إلى ربها جل وعلا إما تشكو أو تستغيث وتدعو. والمقصود أن هذا المقصود قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يقول عليك بدين الأعراب والصبيان، يعني فطرتهم التي فطروا عليها. وهذا لأن في وقت عمر عبد العزيز بدأ تغيير الفطر، يقولون إن الله في كل مكان وإن الله، وهذا الذي حمله على هذا. يقول: هذا شيء يعني الله جل وعلا خلق خلقه عليه. نعم. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يغيروا فطرة الله، ويريدون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. وأما أعداء الرسل يعني كالجهمية الفرعونية، الفرعونية لأنه مثل ما سبق فرعون كتم الحق وجحده، وإلا هو في قرارة نفسه يعلم أن موسى جاء بالهدى من عند الله جل وعلا، وكونه يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى، قاتله الله أن يؤمن، فهو تجرد جرأة عظيمة. فهؤلاء ينكرون الله لأنهم أنكروا صفاته وأنكروا عينه تعالى وتقدس، فهم مثله يريدون أن يغيروا فطرة الله، يعني ما خلق الله عليه خلقه من الإقرار به والإيمان بعلوه واطلاعه على كل أحد وكل قلب. ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهمها كثير من الناس، ومقصودهم بها يعني ما يعرفون مقصودهم بها، ولا يحسن أن يجيبهم وقد وصف الكلام على ذلك. يعني قولهم مثلا إن الله جل وعلا لا يجري عليه الزمان ولا كذا ولا كذا، الذي يجهل يعني مذهبهم يظن أنهم ينزهون الله وهم يعطلون الله. وكذلك قولهم إن الله جل وعلا ليس عرض ولا جسم ولا يعني إذا ليس عرض ولا تجري عليه الحوادث ولا يدخل في الحوادث ولا فعندهم العرض مثلا يعني مثل الصفات السمع والبصر والعلم والإرادة وما أشبه ذلك ينفون عن الله، فهو مقصودهم بنفي العرض. هذا ما يفهمه إلا اللي يفهم مذهبهم. وكذلك يقول ليس بجوهر، يعني ليس له يد وليس له وجه وليس له يعني رجل ولا الأمور التي أخبر بها جل وعلا، يسمونه جواهر ويسمونه وينفون عنه. يقول ولا تكون مقارنة للحوادث ولا تجري الحوادث، يعني أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا غير ذلك منها. كل كلامهم يكون في الأمور التي لا يفهمها العادي الإنسان العادي، ولا يفهمها إلا من خبر مذهبهم، وهم يريدون الشر يريدون التعطيل. ويقول أنه قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع، في مواضع كثيرة يعني بين شيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم، وكان بلي بهم ومجادلاتهم، حتى في ذلك الوقت كان القضاة وكان الكبرى التي يتولون الإفتاء وغيرها كلهم من هذا القبيل، كلهم جهمية في الواقع، كانوا أشاعرة ولكن الأشاعرة فرع من الجهمية منهم، هذا مذهبهم. فلهذا كان يجادلهم ونالوا منه أذى كثير، سجنوه عدة مرات، تبقي مرة في السجن 7 سنوات ومسجون في مصر، ثم مات مسجونا رحمه الله، كله بسبب هؤلاء، لأنه ما كان يسكت، كان إذا سئل عن الشيء بينه ويوضح ذلك، كل نصح لله ولرسوله ولكتابه وللمسلمين وعامتهم. فجعل الله جل وعلا له أيضا قبولا فيما بعد، وإلا في وقته كان محارب، وكانت كتبه أيضا محاربة وقد تحرق تتبع، وحتى بعض قضاتهم حكم عليه بوجوب القتل، يقول إنه كافر، يعني حكموا عليه بالكفر والقتل. وكل ذلك يعني الناس يعتقدون أن هذا اجتهاد من هؤلاء الضلال، أنهم اجتهدوا ما يقصدون هذا، والله أعلم. نعم. وأصل ضلالهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قالها أحد من أئمة المسلمين، كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم، ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. يعني يقول أن أصلهم يعني وضلالهم أنهم يأتون بالكلمات المجملة المشتبهة التي ما يفهمها إلا من فهم مرادهم ومذهبهم، وهذا قد تقدم الكلام فيه الحيز والجهة، أما الجسم فالجسم عندهم ما شغل مكانا، كل ما شغل مكان فهو جسم عندهم، لهذا ينفون عن الله الجسمي، أن الله ليس بجسم. وهذا أيضا من البدع، الجسم ما يجوز لا إثباته ولا نفيه، لأنه لم يأتي لا نفيا ولا إثباتا عن الله جل وعلا. فإذا قالوا قال القائل مثلا الله ليس بجسم، يجب أن يستفسر منه ماذا تريد بالجسم، هل تريد أنه غير مركب من لحم ودم وعظام وغير ذلك؟ فهذا حق، ولكن يجب أن تقول ليس كمثله شيء، ما تقول ليس كجسم، تأتي بلفظ مبتدع مخترع. وإن قال يعني يريد أنه ليس بجسم، يعني أنه ليس مشابه للخلق، فنقول نعم هذا صحيح، ما هو ليس مشابه للخلق، ولكن الله جل وعلا له وجود وله حقيقة. الله جل وعلا يقول أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهذا يعني معناه أنه جل وعلا يخبر عنه بأنه شيء، وأنه فوق، وأنه مكان. فالمقصود أن هذا أيضا من الألفاظ المبتدعة التي يقول، وقوله في هذا أن الإنسان في مثل هذا لا يخلو عن أمرين، إما أن يكون عارفا بمرادهم وكلامهم فيجادلهم بالتي أحسن وبالعلم، أما مجادلة بدون فائدة يعني يبين الحق حتى ما ينطلي الباطل على الناس، يكون هذا مراده ويبينه لعلهم أيضا يرجعون، أو يكون غير عارف، يعني هذا القسم الثاني، أن يكون غير عارف بمرادهم وبكلماتهم، فهذا يعرض عنهم ولا يكلمهم ولا يلتفت إلى كلامهم، ويكتفي بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كاف واف لمن يريد الحق. ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين بالباطل، فداخل في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إذا الإنسان إذا وافقهم واستمع لهم جلسهم في هذه المعاني التي يقولونها معناه أنه يكون مثلهم، فلا بد أن ينكر عليهم ويرد عليهم وإلا يفارقهم، كما قال حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إذا استمعتم له وجلستم معهم يكونون مثلهم، يعني مثلهم في الحكم. نعم. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه، ويقولون لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، فإذا طلبوا بالنقل الصحيح يعني الأئمة تبين كذبهم في ذلك، كما يتبين كذبهم فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من البدع والأقوال الباطلة. يعني مثل ما سبق في أول السؤال، إن هذا السائل يقول أنه على مذهب الشافعي، الشافعي رحمه الله ما يقول بهذا الباطل، الذي يقول كثير من هؤلاء ينتسب يعني ينسب إلى أئمة المسلمين، ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فهو يعتقد أنهم يقولون ذلك غالبا إذا أحسن الظن به، كأنه عقيدته أنه جاهل اعتقد أنهم يقولون ذلك فنسبه إليهم، وإذا كان عارفا فيريد التلبيس والتدليس ويريد الضلال، نسأل الله العافية، وهذا له حال غير. ينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوه، يعني هؤلاء الأئمة على حسب حالهم. وقد مثلا يدعون الإجماع على هذه الأمور، فيقولون أن هذا إجماع العلماء، وهم في الواقع يعني إما جاهلون وإما ملبسون، لا يخلو الأمر من هذين الأمرين، إما الجهل أو التلبيس، تلبيس على الناس. ويقول لمن اتبعهم هذا اعتقاد الإمام الفلاني، يعني هذا اعتقاد الشافعي أو مالك، وإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم في ذلك، كما يتبين كذبهم فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من البدع والأقوال الضالة التي يعتقدونها ويقولونها. هذا في الواقع حتى يدخل فيه كثير من الناس، حتى شراح الحديث قد مثلا يقول أن هذا مذهب الأئمة وهذا، وهو ليس كذلك، مثل ما يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري، يقول في ما ذكر البخاري، يقول في حديث الرسول لا شخص أغير من الله، يقول ابن بطال أجمع الأمة وأجمعت الأمة والأئمة على أن الله لا يقال له شخص، سبحان الله العظيم، الأمة تجمع على خلاف قول الرسول، لكن هذا يعني أحسن ما يقال فيه إنه اعتقد هذا الشيء لأنه هذا مذهبه فقال هذا الكلام، هذا كذب في الواقع، كذب على الأئمة على الأمة وعلى من يقول ذلك. وهذا كثير، الادعاءات دعون شيئا خلاف النص، خلاف النصوص، هؤلاء أعظم من ذلك، أنهم يذكرون العقيدة ويقولون أنها هذه عقيدة الشافعي، هذه عقيدة فلان، وهي ليس كذلك، هي عقيدة الجهمية ولا عقيدة المعتزلة، وهم سوى كلهم سوى كلهم جهمية أو الأشاعرة أو غيرهم. فمن العجب أن مثلا يعني يرون أن الفروع أنهم يقتدون بأحد الأئمة، أما الأصول التي هي العقائد فهم يقولون انتبع إما أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي، سبحان الله العظيم، يعني الأئمة الأربعة يكونون ضالين في الأصول مهتدين في الفروع، يعني هذا يعني رأيت كتابا كتبه أحد من تخرج في الأزهر يوصي فيه، يقول إذا أردت أن تقتدي العمل يعني تأخذ بأحد المذاهب الأربعة، أما في العقيدة فإما أن تتبع بالحسن الأشعري أو بمنصور الماتريدي، سبحان الله، يعني الشافعي وأحمد وأخوانهم من الأئمة يعني ضالون في الأصول مهتدين في الفروع، والأشعري أتى من بعدهم. المقصود يعني أن كل يدعي أن الحق معه وإن كان بعيدا عن الحق كل البعد، فيجب أن يكون الإنسان ذا بصيرة عنده علم، وهذه فائدة كون الإنسان يجتهد في طلب العلم، والعلم الشرعي الذي جاء به الوحي هو الذي ينفع. ولهذا يقول الله جل وعلا في قول اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقول لهم قل هاتوا برهانكم، ما الدليل؟ يعني مجرد دعوة، الدعوة لا تعجز أحد، ولكن لا بد من الدليل البرهان. هكذا يعني ينبغي الإنسان هكذا يتعلم. وأما إذا كان مثلا يتبع فلان بدون يعني نظر وبدون استعمال العقل هذا ملوم، يعني اللوم عليه، هذا مثل ما قال الله جل وعلا عن الاتباع ما ذكر جل وعلا الأمم ولها إلى آخرة، كلما دخلت أمة من النار إلى آخر إذن قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا من فآتهم ضعفا من النار، قال لي كل ضعف ولكن لا تعلم. وقالت أخرى أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني هذا حق، يعني وش فضلكم؟ أنتم أعطيتوا عقول كما أعطينا نحن، الذي يجعلكم تتبعوننا تقتلون بنا؟ وكلهم يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة ودين واتبعناهم، ويردون دعوة الرسل بهذا الحجة، حجة ما لها أساس. يعني لما قال إبراهيم في جاد قومهم يقول كيف يعني تعبدون أصنام، تعبدون شيئا تخلقونها أنتم تخلقونها، يعني إما تنحتونه من الحجارة ولا من تبنونه من طين ولا خشب ولا ما أشبه ذلك. ما كان حجتهم إلا أن قالوا وجدنا أباءنا هكذا يفعلون. هذا دليل. ويقول جل وعلا في نحو هذا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ثم يعني يطلبون من الله جل وعلا أن الله يلعنهم لعنا كبيرا وأنه يتبين لهم بالضلال في ذلك الوقت. طيب أنتم عندكم عقول وعندكم أفكار وأمامكم آيات تحيط بكم من المخلوقات التي تشاهدونها، كيف تعطلون فكركم وعقلكم وتتبعونهم بدون دليل وبدون جدوى؟ هكذا يعني ما ينبغي الإنسان يكون هكذا متبعا لفلان وفلان بلا دليل. الاتباع غير التقليد، الاتباع يجب أن يكون بدليل استدل به، ما التقليد هو مأخوذ من القلادة، كأنه وضع في رقبته قلادة وأعطاها من يقوده بها، هذا ما يجوز. واللوم يكون عليه ما هو على المقلد، مقلد مثله قد قلد غيره. الأقوال الباطلة التي يبطلها الدليل، سواء كان الدليل سمعي وهو الأصل، أو دليل عقلي، والعقل يرشد ويهدى، ما هو العقل يستقل بالأدلة، ولكن الله جل وعلا جعل أقواله وما يرسل به رسله وينزل به كتبه ترشد العقول وتبين لها كيف الاستدلال وكيف الاهتداء. نعم. ومنهم من إذا طولب بتحقيق نقله يقول هذا القول قاله العقلاء والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء، ويكون أولئك العقلاء طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم الأئمة. يعني هذا أيضا من دعواهم، إذا تبنى قولا من الأقوال قال هذا قالته العقلاء، فهي العقلاء يتفقون على شيء يخالفهم غيرهم. فالعقل في الواقع ما يستقل بالمعرفة والهداية أبدا ولا يمكن، فالهداية بيد الله. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها الأرض إلى آخر الآية، قال في آخرها آيات لقوم يعقلون، يعني يعقلون الخطاب ويفهمونه ويعرفونه وهكذا. فالعقل ما هو مطلق، ولا يمكن العقل مثلا في صفات الله جل وعلا أن يكون له مجال نظر، لأن هذه كلها أمور غيبية ولا نظير لها في الوجود، حتى يمكن العقل أنه يقول أنه يقيس كذا بكذا. فالقياس ممنوع في صفات الله وفي آياته جل وعلا، وكذلك لا يمكن يطلع أحد في نظره وفكره، يعني الله غيب، غيب فهو يخبر عن نفسه، وأصدق المخبرين هو جل وعلا، وكذلك رسله، وليس له جل وعلا شبيه أو نظير حتى يقاس عليه. فإذن يمتنع أن يكون العقل مدركا شيئا من ذلك، هذا يعني في الجملة. ولكن العقول السليمة تتفق مع النصوص ولا تخالفها. أما دعوى أن العقل كذا وكذا، الدعاوي ما تقبل، ما تقبل إلا بالبرهان بالبراهين. وهكذا يقول هذا القول، يقول قاله العقلاء والإمام الفلاني ولا يخالف، ولكن ما يقول قاله الله وقاله رسوله، إن هذا ما يريده. ولهذا وضع الشيطان لهم مثلا يعني حجة يلجأون إليها في مثل هذا، يقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخبار أحد، وأخبار الأحد ما يهتدى بها إلى اليقين أو إلى العلم، ما تدل عليه. هذه من حجج الشياطين. وإذا قيل لهم كتاب الله قالوا صحيح كتاب الله، يعني ثبوته قطعي، كونه جاء ثبت لأنه متواتر، أن الأمة نقلته جيل بعد جيل، وحفظا وكتابة، هذا لا يجادل فيه أحد، فهو قطع الثبوت. ولكنه يقولون ظني الدلالة، فيوجد فائدة، عادة الأمر إلى الظنون فقط. فإذا أفكارهم التي يستنتجونها هي البراهين، هي التي تدل على الحق. هكذا يضع الشيطان لهم هذه الحجج، هذه الشبه التي يقول الشيخ إن لهم شبه يلون بها مثل هذه. والفخر الرازي عفى الله عنه وعنه وضع كتابه الذي يزعم أنه يسميه أساس التقديس، وهو أساس الضلال، نسأل الله العافية، على هذا القانون، على هذا القانون. يقول يعني في وضعه إن الرسل دل على صدقهم العقول، صحيح أن دلت العقول على صدقهم، طيب العقول استقلت بهذا، فإذا يقول الرسل جاءوا بأدلة، فأدلة التي جاءوا بها الرسل جاءت بها الرسل تكون فرع على العقل، لأن العقل هو الذي دل على صدقه. وهذا ممتنع أن نقدم الفرع على الأصل. كيف يعني حول الشيطان هذه الترهات يعني وهذه الشبه إلى أن تكون أمور معتمدة؟ أن الرسل جاءت بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العبادة، عبادة الله التي تدين بها. أما العقل ما يأتي بشيء، العقل يتفق مع هذا، ولا بكل عقل، ولا يمكن أن يكون مثل عقل أبي بكر كعقل أبي جهل، هذا له عقل وهذا له عقل، تختلف العقول، والعقول تحتاج إلى إرشاد وإلى هداية، وإذا لم يهد الله جل وعلا العبد فلا هادي له، فالهداية بيد الله جل وعلا. نعم. فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فإذا كان هذا حكمه في من أعرض عنهما، فكيف حكمه في من عارضهما بغيرهما؟ يعني هذا الحكم الذي ذكره الشافعي هو الحكم في أهل الكلام، يعني الذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاضوا بالكلام، والكلام اسم للمجادلات والكلام في الله أو كل كلام، ولهذا أطلق عليهم أهل الكلام لكثرة خوضهم في هذا بكلام بلا دليل، كلام يستنتجونه هم، فسموا أهل الكلام لهذا السبب. فيقول حكمي فيهم هكذا، يضربوا أو يؤدبوا تأديبا بالجريد والنعال، لأنها ليست هذه حدود وإنما هي أدب، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه بصبيه صبيه العسل الذي كان يتتبع المتشابهات. هذا في زمن عمر رضي الله عنه، كان يسأل مثلا ما هي الصافات، ما هي الذاريات، ما هي كذا وكذا، فهل هذه الأمور؟ فقيل لعمر فقال أسأل الله جل وعلا أن يأتي به إلي. وفي يوم كان يتكلم عمر وقام قال وش معنى كذا وش معنى كذا، فنزل وقال أظنك أنت صبي، قال نعم، قال أنا عمر عبد الله، وصار يضربه رأسه فيضربه حتى سال الدم رأسه. قال إذا كنت تريد أن تقتلني فأحسن قتلتي. ثم قال حرج المسلمين أنهم يجالسوه، أو أصار مثل الأجرب، بعير الأجرب، إذا جاء إلى حلقة قالوا حزمة أمير المؤمنين تركوه. لما جاء خرجت الخوارج قيل له هذا وقتك، قال لا، نفعني أدب الرجل الصالح، دبني وخرج ما في رأسي منها. المقصود يعني أنه حكم الشافعي تبعا لهذا، يقول يضرب الجريد والنعال كما فعل عمر رضي الله عنه بالصبيح، ويطاف بهم في العشائر، يعني أنهم يركبوا على حمار وتجعل وجوههم إلى مؤخرة، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله. لكن هذا من يفعله؟ يفعله السلطان والأمير الذي يعني يكون له حكم. الناس ما يستطيعون يفعلون مثل هذا، ولكن يستطيعون أن يهجروهم ولا يسمعوا منهم شيء، أو يجادلوهم بالمجادلة بالعلم، العلم الذي يوقفهم على حدودهم. وقوله يعني هذا في من أعرض عن الكتاب والسنة، فكيف بمن يعارض الكتاب والسنة؟ لهذا الكتاب والسنة هذا معناه أنه شيطان يجادل في الباطل ليدحض الحق، كما قال الله جل وعلا أن أعداء الرسل أنهم يجادلون بالباطل يدحضوا به الحق. ولكن هذا إذا كان الأمر هكذا فالله جل وعلا يعاقبهم ولا بد، والعقاب قد يكون يعني عندهم خفي، لأن يتركون في ضلالهم ويتمادون فيه، فهذا من العقاب العظيم، ولا يهدون إلى هذا، وسوف يأتي الحكم النهائي. نعم. وكذلك قال أبو يوسف القاضي من طلب الدين بالكلام تزندق. وكذلك قال أحمد بن حنبل ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال علماء الكلام زنادقة. وكلام العلم في هذا كثير في الواقع، كثير، يعني يحذرون من علم الجهمية وعلم المعتزلة وهؤلاء، لأنهم هم أهل الكلام الذي لا يبنى على أساس، وإنما هو أفكار يستنتجها الإنسان، وأفكار والإنسان له أفكار ما تنتهي، فيه عجب من الإنسان وكثرة يعني انتحالاته وتفكيره وغيره، إذا لم يهدى فلا هادي له. نعم. وكثير من هؤلاء قرأوا كتبا من كتب الكلام فيها شبهات أضلتهم ولم يهتدوا لجوابهم، فإنهم يجدون في تلك الكتب أنه لو كان الله فوق الخلق للزم التجسيم والتحيز والجهة، وهم لا يعرفون حقائق هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابها. نعم، هذا من الشبهة التي يقولون لو كان الله فوق الخلق للزم أن يكون جسم، يعني ولازم أن يكون متحيز، ولازم أن يكون في جهة، أو مثل ما سبق، يعني الكلام هذا كلام يعني في الواقع لا يجوز قبوله ولا النظر فيه، وإنما يبين وجه بطلانه ويبين أن الحق هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة جسم وتحيز وجهة وما أشبه ذلك من الألفاظ المبتدعة التي ابتدعوها فلا يجب ولا لا يجوز قبولها، يجب أن ترد على أصحابها. ولكن إذا كان الإنسان جاهلا يعلم، ثم بعد ذلك إذا لم يقبل يجب أن يكون لله سلطان يعني يحكم فيه مثل ما كان الخلفاء في مثل هؤلاء، يعني يوقفونهم عند حدودهم أو لا يقتلونهم إذا كانوا زنادقة، كما يعني والزنديق معناه الذي خرج من الدين وصار يجادل بالباطل ليدحض به الحق مثل هؤلاء. نعم. فإن ذكر لفظ الجسم في مثل يقول لو كان فوق، مثل إذا قال مثل الرؤية إذا كان يرى فلا بد أن يكون جسم، لأن الرؤية مثلا يقول النظر إذا ما كان أمام الناظر جسم يصطدم به النظر ما يرى شيء، فيكون هذا أمر ضروري فإن يكون جسم. وكل هذا الله جل وعلا له وجود وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولكن ما سمى نفسه جسم، فنحن ما نسميه إلا بما سمى به نفسه جل وعلا. نقول الله كبير والله عظيم والله مستوى على عرشه والله موجود تعالى وتقدس، أما نسميه بشيء تقوله أنت فلا يجوز. والحكم الذي تحكمه هذا حكم باطل، لأنه قياس على المخلوقات التي تشاهدها أنت، والله لا يجوز أن يقاس على شيء، له ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ما يلزم له من الحقوق تعالى وتقدس. نعم. فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، لم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا إن الله ليس بجسم ولا إن الله جوهر ولا إن الله ليس بجوهر. يعني سبق الجوهر يعني هو كذلك ولبسون به، الله ليس جسم وليس كذلك، يعني الجوهر ولا عرض. فالجوهر هو الشيء الذي يقوم بنفسه باصطلاح، والعرض الشيء الذي لا يقوم إلا بغيره، مثل العلم مثل الجهل ومثل الصحة ومثل المرض مثل الألوان الأحمر والأبيض والأسود وما أشبه ذلك، هذه أعراض كلها ما تجدها قائمة بنفسها. ومثل ذلك الأعمال أيضا، الإيمان الشرك الفسق، هذه كلها أعراض أمور عرضية لا بد أن تقوم بمن يفعل ذلك. وهم يقولون أن الله ليس كذا، يعني أنه لا يعمل لا يفعل أفعال ولا يتصل به صفة ولا يقوم بأمر من الأمور، هذا مقصودهم. لفظ الجسم أيضا الألفاظ التي شككوا فيها ولبسوا فيها كثيرا الناس، لأن الإنسان إذا سمع قوله أنه ليس بجسم ظن أنه ينزه ربه جل وعلا عن النقائص، وهو في الحقيقة يريد أن ينفي ما وصف الله جل وعلا به نفسه، مثل العلو ومثل الرؤية ومثل كون له يد أو له مثلا رجل أو أنه ينزل أو ما أشبه ذلك. وكذلك بقية ألفاظهم التي يتلفظون بها مثل العرض، قال إن الله ليس بعرض، يعني أنه ليس له صفة وليس له سمع ولا علم ولا إرادة ولا غير ذلك، هذا مرادهم. نعم. ولفظ الجسم لفظ مجمل معناه في اللغة هو البدن، ومن قال إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله، ومن قال إن الله يماثله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله، ومن قال إن الله ليس بجسم وأراد بذلك أنه لا يماثله شيء من المخلوقات فالمعنى صحيح، فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال إن الله ليس بجسم وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي، بل القرآن العربي مخلوق أو تصنيف جبريل ونحو ذلك، فهذا مفتر على الله فيما نفاه عنه. كل حال يعني اللفظ مبتدأ، الجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك مثل الجهة ومثل التحيز، وكل ألفاظهم التي يأتون بها كلها ما يأتون إلا بألفاظ مبتدعة مخترعة وضعوها للفساد وتضليل العباد، فالواجب ردها أصلا. ولكن يعني ما يستطيع الإنسان أنه يحكم حكما عاما عليهم كذا، لابد أن يكون فيهم من يريد الحق ولكنه أخطأ، فيبين له يبين الحق، حتى إذا تبين الحق من كان يريد الحق يتبعه. ومثل يقول أنه ليس بجسم، قل هذا ما وصف الله جل وعلا نفسه به، ونحن ما يصف الله إلا بما وصف به نفسه، ولكن إذا كان مرادك أن الله ليس فوق وليس مستوى على العرش وليس له كلام يتكلم به، وكذلك يعني لا يرى، فهذا باطل لفظا ومعنى. وقوله أن الجسم هو البدن، يعني هذا في اللغة، الجسم البدن في اللغة، يعني كما قال الله جل وعلا زاده بسطة في العلم والجسم، يعني هذا عرف أنه يعني كان مبسوط الجسم يعني والعلم كذلك، ولكن هذا لا يوصف به رب العالمين جل وعلا. نعم، يعني قصده أن كلامهم تعريف الجسم غيره في لغة العرب، هذا مقصود، أن الجسم هو البدن يعني في لغة العرب التي نزل بها القرآن والبدن، ولم يأتي هذا في صفات الله. أما الجسم الذي يصطلحون عليه فليس هذا هو، ما هم يقصدون البدن، يقصدون أنه إن الجسم أنه لا يشغل المكان، لا يكون بمكان ولا يكون يرى ولا يكون يعني يتكلم، كل ما كان هذه. ولهذا يقولون الكلام يحتاج إلى لسان ولهات وحنجرة وشفتين وإلى آخره، هذا يعني كلام المخلوق الذي هم يقيسون في الحقيقة يقسون، يجعلون نفوسهم الأصل يقسون عليها رب العالمين تعالى الله وتقدس. نعم، وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم، فإنهم يظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل، فيقولون نحن لا نجسم بل نقول إن الله ليس بجسم، ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته، فيقولون ليس لله علم ولا حياة ولا قدرة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتجلى لشيء ولا يقرب إلى شيء ولا يقرب منه شيء، ويقولون إنه لم يتكلم بالقرآن بل القرآن مخلوق أو هو كلام جبريل، وأمثال ذلك من مقالات المعطلة الفرعونية الجهمية. نال حقيقة قولهم، فهم يأتون بألفاظ المجملة المبتدعة ووراها أمور كفرية، يعني يريدون فيه خلاف ما جاءت به الرسل، ولهذا يقول هذا أصل ضلال الجهمية، يعني هذه الكلمات المبتدعة الضالة التي وضعوها هو أصل ضلالهم. والجهمية يقول الجهمية من المعتزلة، هذا يدل على أن المعتزلة جهمية، وكذلك الأشاعرة هم جهمية في الواقع، لهم يتبعون هذا، وكان الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي الذي هو من أهل الضلال الذي هو أصل هذه البدعة. والجهم بن صفوان شيخه في الضلال الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري إنه الله كان أحد القواد. وهذا يقولون قتله أيضا قائد آخر وهو أسلم بن أحوز. ولكن لا يزال كثير من الناس يتشكك في الأمر في هذا. قال القاسمي رحمه الله في كتاب كتبه سماه تاريخ الجهمية والمعتزلة، يعني تجعله أنه يعني يدافع عن الإسلام، أنه يقوم بالإسلام، وأنه يعني ما وجدنا، يقول ما وجدنا كتابا من كتبه التي كتبه حتى نحتج به، وإنما نأخذ الكلام كلام من أعدائه الذين يردون عليه. يعني أهل السنة يتهمون بأنهم يردون على بالكذب يعني هذا. ثم كذلك أحد الذين كتبوا رسالة مثل خالد العلي في العراق كتب رسالة في الجهم بن صفوان، تكلم من هذا القبيل من هذا، يعني عنده ما عنده يعني يقين في هذا، وإنما يقول يأخذ من كلام العلماء فقط. فهم عدوه من أهل السنة الذين يدافعون عن صفات الله. هذه عجيبة من العجائب ذي. وهذا يقول فلما اتفقوا على أنه ضال من الضلال الذين ضلوا وحادوا عن الحق كثيرا واعتاضوا عنه بأمور. كلام الإمام أحمد في هذا معروف يعني، وغيره من الأئمة في هذا. فتكفير الجهمية كثير جدا في كلام السلف كما سبق قلت لكم، أنه يعني ينصون على الجهمية كفار، أنهم كفروا لأنهم يقولون القرآن مخلوق والله لا يرى وكذا وكذا، فيكذبون بكتاب الله بل يردونه. ومن رد شيئا من كتاب الله فلا شك في تكفيره. يقول ومن وافقهم، قصده ومن وافقهم مثل الشاعرية والماتريدية ونحوهم على مذهب، فإنهم يظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل، يعني تعطيل الله جل وعلا عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيقولون نحن لا نجسم بل نقول إن الله ليس كذا وكذا. طيب يعني إذا قالوا إن الله لا يجسم مش معنى هذا مفهومه؟ مفهومه أن هناك من الناس يجسمون وهم أهل السنة عندهم الذين يثبتون لله يد ويثبتون له وجه ويثبتون أنه مستوى على عرشه، عندهم هذا تجسيم، هذا التجسيم وكذلك التشبيه نفسه إلى آخره. وهذا شيء معروف يعني معروف في مذهبهم وغيرهم، وهم ينكرون مثل صفات الله وينكرون كلام الله وأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل منه شيء، ما نزل القرآن ولا تنزل الملائكة وغيرها. فعلى كل حال هو إنكار للإسلام، الإسلام بالجملة. نعم. والله تعالى يقول في كتابه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به، فكما أنه يعلم ولا يحاط به علما فكذلك سبحانه يرى ولا يحاط به رؤية. فهو سبحانه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، ونفي الإدراك يدل على عظمته وأنه من عظمته لا يحاط به. وأما نفي الرؤية فلا مدح فيه، فإن المعدومات لا ترى، ولا مدح لشيء من المعدومات، بل المدح إنما يكون بالأمور الثبوتية لا بالأمور العدمية، وإنما يحصل المدح بالعدم إذا تضمن ثبوتا، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنزه نفسه عن السنة والنوم لأن ذلك يتضمن كمال حياته وقيوميته، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو سبحانه حي لا يموت، قيوم لا ينام. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فنزه نفسه المقدسة عن مس اللغوب وهو العياء والتعب ليتبين كمال قدرته. يعني يقصد في هذا يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني الإحاطة لا تحيط به الأبصار، ولا يكون هذا دال على الرؤية. والجهمية ونحوهم إذا جاء دليل سمعي يعني من الكتاب والسنة يتعلقون به قالوا به، أما إذا كان ما لهم فيه يعني مدخل لا يمكن يقولون به أبدا، فهم يستدلون بهذه على نفي الرؤية، الله لا يرى، أن الإدراك غير الرؤية. ولهذا يقول الله جل وعلا في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدي. فنفى الإدراك مع وجود الرؤية، كل فريق يرى الآخر، فالإدراك غير. وسئل ابن عباس عن مثل هذا فقال: ترى السماء؟ قال: نعم. قال: تحيط بها؟ قال: لا. وكذلك الشمس وغيرها، فالإدراك غير، فالإدراك غير، والله لا يحاط به تعالى وتقدس ولا محيط. والمقصود أن هؤلاء عندهم يعني مذهبهم النفي الخالص، وهذا لا يدخل في صفات الله. إذا جاء نفي في صفات الله فالمقصود به نفي المذكور وإثبات كمال ضده. يعني مش معنى هذا إذا قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، ليس المقصود نفي الظلم فقط، المقصود نفي الظلم وإثبات كمال العدل. وهكذا إذا قال: خلقنا السماوات والأرض من بينهما في ستة أيام ومسنا بالغوب، يعني نفي الغوب والعياء وإثبات كمال القدرة، كذلك نفي السنة والنوم وأشبه ذلك. وكل نفي يأتي بالكتاب والسنة هذا معناه، يعني أما نفي محض خالص نفي إثبات هذا لا يأتي في صفات الله أبدا. نعم. فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب، موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، منزه عن الموت والجهل والعجز والصمم والعمى والبكم. وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفاته من صفات الكمال، وهو منزه عن كل نقص وعيب، فإنه قدوس سلام يمتنع عليه النقائص والعيوب بوجه من الوجوه. وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أنه له الكمال في كل شيء، الكمال المطلق له الكمال في ثبوت، والكمال في ما ينفي عن نفسه، واستوى الكمال في ذاته، والكمال في أفعاله وغيرها. هذه قاعدة يجب أن تكون ثابتة عند كل مسلم، فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال. وهذا معنى كون أسماءه حسنى وصفاته عليا، يعني أنه لا يتطرق إليه نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. أما إذا كانت الصفة قد تتضمن كمال ويتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه فهذه لا تدخل في صفات الله، لا تدخل في صفات المخلوقين. وكذلك يقول: ولهذا كان مذهب سلف إلى آخره. نعم. هذا يقول أن الله جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب، هذا قاعدة لازم، ولكن ما تأتي المنفيات هكذا مفصلة في حق الله. قل مثلا وقال: ليس ميت، ليس جاهل، ليس عاجز، ليس إلى آخره. ما يقول هنا شيء، والكلام منزه يقول منزه عن الموت والجهل والعجز والصمم والعمى والبكم إلى آخره. يعني إذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء يكفي، وإذا قال الله أحد الله الصمد كفى في هذا. يعني القاعدة أن النفي يأتي مجملا في حق الله، والإثبات يأتي مفصلا عكس ما يقوله المتكلمون تماما. المتكلمون إذا أثبتوا جاءوا بأمور مجملة، قالوا إن الله شيء إن الله موجود وما أشبه ذلك، وإذا جاء النفي صاروا يفصلون ليس فوق ليس يمين ليس شمال إلى آخره، فهذا عكس ما وصف الله جل وعلا به نفسه. فعند الإجمال عند النفي يجمل الكلام، وعند الإثبات يفصل. فهذه القاعدة التي جاء بها الكتاب والسنة. نعم. ولما قوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد فسر بأنه الذي لا جوف له، يعني ما هو الذي لا جوف له يكون غني ما يأكل ولا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الرد على النصارى في دعواهم أن عيسى هو الله، قال ما إن عيسى يقول قال رسول خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ليأكل الطعام يكون إله؟ ما يكون إله، يكون فقير يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى قضاء الحاجة، هذا لا يمكن، هذا يكفي في إبطال مذهبهم وقولهم. وقيل إن الصمد هو الذي صمد في نفسه وقام بنفسه واستغنى، صار غني بنفسه وصمد إليه كل أحد، كل أحد محتاج إليه، فصمد يفسر بهذا وهذا. وبعضهم يفسره بقوله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له نظير، لم يكن له كفوا أحد من القول ليس كمثله شيء. نعم. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. يعني أن مذهب السلف اتباع الكتاب والسنة في وصف الله جل وعلا التي تعرف بها إلى رب إلى عباده، فالعباد يعرفون ربهم بأوصافه بأسمائه بالتي يتصفون بها، وكذلك بأفعاله التي يفعلها من المخلوقات وغيرها. ولهذا يقول يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف. التحريف مأخوذ من الحرف وهو الجانب جانب الشيء، يعني أن الكلام يحرف إلى جهة غير مقصود للمتكلم، فهذا شأن اليهود وأهل الباطل وكذلك الجهمية ونحوهم. ولا تعطيل، التعطيل هو أصله من الخلو والفراغ، ويقال جيد عاطل في لغة العرب، والجيد يعني الرقبة، وعاطل يعني ليس فيه حلي. المرأة إذا كان ليس عليها حلي قيل إنها عاطلة، جيدها عاطل. وقال الله جل وعلا بئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة عن العمل، ما فيها استعمال إخراج الماء، عطل. فالتعطيل هو الخلو والفراغ من الشيء، ومعنى ذلك التعطيل هنا تعطيل الكلام عن معانيه، عطلوا كلام عما أراده المتكلم. أهل السنة لا يكونون بهذا فلا يعطلون، بل يثبتون ما أثبته الله جل وعلا من الكلام من اللفظ والمعنى ومن غير تكييف. أما التكييف فهو كيفية الشيء التي يعني حالته التي هو عليها، هذه الكيفية الحالة، وهذه تحتاج إلى مشاهدة إلى رؤية، وأقل ما يقال أنها تحتاج إلى من يكون له مثيل، والله جل وعلا لا يرى ولا مثيل له. وليس المعنى نفي الكيفية مطلقا، وإنما المقصود نفي العلم، العلم بالكيفية، فلا أحد يعلم الكيفية ولا تمثيل. التمثيل أن يكون له مثل، تعالى الله وتقدس، فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينزهونه عما نزه عنه نفسه مماثلة المخلوقات. المماثلة هي التمثيل، والإثبات يعني ضد التعطيل. فلا بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه يعني أنه يتبع ما قاله في قوله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا ليتبعوه أهل السنة، ما يكون له ند ولا مثل، تعالى وتقدس ليس كمثله شيء، والرد على الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. قال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، المعطل أعمى والممثل أعشى، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل، فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما، لأن المعبود يجب أن يكون له صفات وله أسماء وله أفعال وله مخلوقات وله أمر يعرف به تعالى وتقدس، والمعطل لا يعرف ربه، فإذن كيف يعبد؟ يعبد. والممثل يعبد صنما، لأن الله ليس له مثل، فإذا عين له مثل فهو مبطل وخارج عن الدليل وما جاء به الإسلام. على والمعطل يقول أعمى، الأعمى خير منه، أعمى البصر ولكنه أعمى القلب، وكذلك الأعشى، الأعشى الذي يبصر بالليل يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وقد يسقط في الحفر وغيرها، فهو أفضل منه خير منه، فهو في الواقع أعمى القلب الذي نهايته جهنم، نسأل الله العافية. ودين الله بين الغالي فيه والجافي، الغالي هو المشبه، والجافي هو المعطل النافي الذي ينفي. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هما الخيار العدول الذي، والإسلام وسط في الأديان كلها الملل، فهو خيرها وأفضلها. وأهل السنة وسط في المتكلمين، لأن الأمة اختلفت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هكذا جاء في الترمذي. قيل: ومن هي يا رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه كلها ضلال، والحقيقة أن هؤلاء المختلفين الذين تفرقوا إلى 73 فرقة هؤلاء هم أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا هذا الاختلاف، وإن كان هذا لا يدل على كفرهم مطلقا ولكن يدل على أنهم من أهل الوعيد وأنهم الوعيد واقع عليهم، قد يعذبون، قد يدخلون النار، قد يكون منهم من يخلد في النار. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق، لا أهل الجفا ولا أهل الغلو. الغلو هو الزيادة على الحق، الغلو أن يزيد على الحق، الغالي هو الزاد على الغالي، وقد نهى الله جل وعلا الغلو. أما الجفاء فهو الامتناع من الاتباع وكذلك القصور والمعصية والإباء وغير ذلك، والشر كله يأتي من هذه الناحيتين، إما زيادة على الحق أو نقص فيه. فإذا سلم الإنسان من هذين الأمرين يكون وسطا، ودين الله وسط، وهو الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه من يشاء، وهو دين الرسل والصالحين والشهداء الذين اختارهم الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بالهدى ويزنينا بالتقوى ويبين لنا الحق ويرزقنا اتباعه ويبين لنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.